عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الشاهد قوله: إنما الأعمال بالنية، فالنية هي التي عليها المدار، والمتحيل نوى ما تحيل عليه، وإن كان ظاهر صنيعه أنه لم ينوي. ولهذا جاءت النصوص بتحريم الحيل، وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله كتابا مجلدا في إبطال التحليل، إقامة الدليل على إبطال التحليل، ذكر فيه أدلة كثيرة في تحريم الحيل. وقد ذم الله عز وجل اليهود على أكلهم السحت وأخذهم الربا لأنهم كانوا يتحيلون على هذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فلو أن رجلا باع سلعة بمئة إلى أجل، ثم اشتراها بخمسين نقدا، فهذا حرام، لأنه اتخذ حيلة على إعطاء الخمسين بكم؟ بمئة. أنا بعت هذا الشيء بمئة إلى أجل إلى سنة، ثم اشتريته منه نقدا بخمسين، أعطيته الخمسين، صار كأني أعطيته خمسين بمئة، خمسين بمئة، مع أنه ربما يكون في تلك الساعة ليس عندي نية أن أشتريه منه، لكن سد للباب يمنع. وهذا هو الذي يسمى يسمى في الأحاديث وعند أهل العلم العينة، يسمى العينة. من باب أولى وأحرى ما يفعله بعض الناس الآن، يحتاج إلى السلعة عند شخص وليس عنده دراهم، فيذهب إلى التاجر ويقول: أنا أريد السلعة الفلانية، اشترها لي وبيعها علي بمؤجل أكثر مما اشتراها به، فيتفقان على هذا، ولا شك أن هذا من الحيل، كأنه إيش؟ كأنه أقرضه القيمة بزيادة، بدل ما يقول: خذ هذه مثلا ألف ريال بألف ومائتين، يقول: أنا أشتريها لك وأبيعها. والدليل على هذا أنه لولاك ما اشتراه، فليس له غرض في السلعة، إنما غرضه بالزيادة. وقد يتعللون فيقولون: نحن إذا اشتريناها له فإن شاء تركها وإن شاء أخذها، لا نلزمه. وهذه علة عليلة، لأن هذا الرجل المحتاج إلى الشيء والذي جاء إليك يطلبه منك، هل يمكن أن يتنازل عنه؟ ما يمكن يتنازل، حتى لو فرض أنه وجد فيه عيب هو سيتنازل عن هذا الذي وجد فيه العيب، ثم يطلب منك شراء سلعة أخرى سليمة. والله عز وجل يعلم ما في القلوب. نفس التاجر الذي اشترى السلعة لهذا الرجل المحتاج ما اشتراها تقربا إلى الله ولا لسواد عينه، بل اشتراها للفائدة، الفائدة الربوية التي تحيل عليه بهذه الحيلة. ولو كان صادقا في أنه يريد التقرب إلى الله لأقرضه قرضا، قال: اشتريها وأنا أعطيك قيمتها وأسجلها عليك بقيمتها الذي شريتها. نعم. المهم أن الحيل أشد من الصريح، يعني ارتكاب الحيل على المحرم أشد من الصريح، لأنها تجمع بين مفسدة المحرم ومفسدة الحيلة. ولهذا